يقول بالنسبة لهذه الجزئية، قال: والمعنى أنه يكتفى في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء، ومعنى هذا يكتفى بالمعاصرة، وإلى هذا ذهب مسلم رحمه الله حيث قال: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمع ولا تشافه بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بين. انتهى هذا الكلام. يعني كلمة بسن أو لسن يحتملها معناها أنه يكتفي، يعني أن الحاكم وأبا عمرو الداني يتبعان في هذه المسألة مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طب نحن نريد نحرر الخلاف أولا، ونذكر أدلة الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ثانيا، ثم نبين المذهب الراجح ثالثا مع الأدلة. وعليكم السلام عليكم. طيب، يعني نحرر أمر الخلاف أولا قبل أن أقرأ ما قاله الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه. ما هو سر المسألة؟ المسألة ما هي؟ المسألة تدور حول الراوي الثقة الذي عاصر شيخه ولا يعرف بتدليس، ولا يوجد عندنا دليل على عدم السماع، لا يوجد دليل على عدم السماع، فمسلم يحمل هذا على الاتصال. أعيد: الراوي الثقة الذي لا يعرف بتدليس وعاصر شيخه ولا يوجد دليل على عدم السماع، لا يوجد تنصيص، لا يوجد دليل، إنما احتمال السماع قائم، احتمال اللقاء قائم، فمسلم يحمل هذا على الاتصال، بينما إمام أهل الصنعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وإمام العلل علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه يحمل ذلك على، لا يحملانه على الاتصال إلا بماذا؟ إلا بشرط أن يثبت السماع ولو مرة واحدة. إذن نحرر وجه الخلاف: الراوي الثقة الذي عاصر شيخه ولا يعرف بتدليس ولا يوجد دليل على عدم السماع من هذا لهذا الراوي من شيخه، مسلم يحملها على الاتصال، والبخاري وابن المديني لا يحملانها على الاتصال إلا بشرط، ما هو؟ أن يثبت السماع ولو مرة واحدة، أن يثبت السماع ولو مرة واحدة. أعيد: هذه مسألة من المسائل التي أتعبت العلماء قديما وحديثا، سأحاول أن أصل لها، يعني إذا وفق الله إن استطعنا أن ننتهي، وما أظن أن ننتهي في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، فلا حرج، طالما أننا نوينا أن نفصل فلنفصل ونؤصل. من أجل أن تفهموا هذه المسائل، لأنه سيأتي بعد هذا أن نمر عليها مرورا سريعا بعد هذا. الآن هو قلب سن يحتملها. هذا الكلام يدل على أن مذهب أبي عمرو الداني كالحاكم يتبعان من؟ الإمام مسلما رحمه الله تعالى. طيب، وجه الخلاف أن الثقة الذي عاصر شيخه والذي لا يوجد عندنا دليل على عدم سماعه من شيخه يحمل على الاتصال عند مسلم، بينما البخاري وشيخه ابن المديني يشترطان السماع ولو مرة واحدة. ولذلك يا اخوان المتتبع لكلام البخاري في تاريخيه الكبير والأوسط يجد أنه يحرص على مسألة السماع. يعني في التاريخ الكبير لم يحرص على الجرح والتعديل، حرصه على إثبات السماع من عدمه. سمع فلان أو لم يسمع فلان. ولذا ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه استفاد من البخاري وزاد ونقص، وأتى بماذا؟ بأقوال أبي زرعة ووالده أبي حاتم وأقوال الإمام أحمد وأقوال ابن معين في الرواة وغيرهم، يعني في الرواة جرحا وتعديل، مع أن معظم المادة الرجالية في الكتابين واحدة. يعني أخذ ابن أبي حاتم معظم كتاب البخاري التاريخ الكبير وزاد عليه ونقص منه شيئا يسيرا. طيب، زاد ونقص، ولكنه البخاري كان يهتم بماذا؟ بقضية السماع، بينما والجرح والتعديل قليل، لكن ابن أبي حاتم اهتم بماذا؟ بالجرح والتعديل، توثيق والتضعيف وبنقل. نعم، أنا أقوله ما معنى أنه أخذ كتابه وزاد ونقص؟ أنه أصل له، كما أن صحيحه أصل لصحيح مسلم وعليه بنى مسلم، فتعالى نؤصل خطوة خطوة. هذه قضية حديثية من أخطر قضايا علم الحديث، وهي مرتبطة بماذا؟ بأخطر علوم الحديث، وهو علم العلل، وهو علم العلل. إذا لم تثبت السماع فمعناها أن الحديث منقطع وأن الانقطاع خفي لأنه معاصر. يعني رجل عاصر رجلا، ما هو المرسل الخفي؟ رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى، أو لقيه ولم يسمع منه شيئا. رأى يخرج من المسجد مثلا، ثم أتدري من الذي رأيته يخرج من المسجد؟ هذا فلان خرج يهرول وراءه، وصل البيت وجد فلانا يصرخ عليه أنه قد مات وروى عنه. ما أليس هذا هو المرسل؟ أليس هذا المرسل الخفي؟ رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى أو لم يسمع منه شيئا، ما هذا الإرسال الخفي؟ حديث عائشة، حديث المنكر، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه. ماذا قال أبو داود بعد إخراجه عنه البيهقي؟ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة. وليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها. أربع علل في السند والمتن منكر. أبو داود أعلى الحديث بقوله خالد بن دريك لم يسمع من عائشة. إذن عدم السماع يدل على جزء من ماذا؟ من علم العلل، جزء من علم الرجال والجرح والتعديل. واهتم العلماء كثيرا بمسألة سمع ولم يسمع، سمع فلان ولم يسمع فلان، اهتموا جدا، وبه تصح الأحاديث وبه تعل الأحاديث. إن ثبت السماع صح السند، وإن لم يثبت السماع أعل السند، وقد يعل المتن بإعلال السند أيضا. إذن تحرير وجه الخلاف أن الراوي الثقة الذي عاصر، الراوي الثقة الذي عاصر ولا يعرف بتدليس، ولا يوجد دليل على عدم السماع، لأنه لو وجد دليل على عدم السماع إذن لا مسلم ولا البخاري يحملان هذا على الاتصال، لأنه الانقطاع ظاهر هنا، نص على أنه لم يسمع، أو وجد دليل على عدم السماع بأن قال أنا لم أسمع من فلان، أنا لم أسمع من فلان. فمثل هذا مسلم يحمله على الاتصال لعدم وجود الدليل على الانقطاع، ولأنه ليس مدلسا، ولأنه ثقة، ولأنه عاصر. إذن عندنا كم شرط؟ أربعة: الثقة، المعاصرة، عدم التدليس، عدم إثبات السماع، لا يوجد دليل على عدم السماع، عدم وجود دليل على عدم السماع، أنه لا يوجد دليل على عدم السماع. مسلم يقول أنا أحمل هذا على الاتصال إحسانا للظن بهذا الراوي. البخاري وابن المديني قالا لا يحمل على الاتصال إلا إذا ثبت أنه سمع ولو مرة واحدة. ولمسلم على كلامه يستدل بأربعة أدلة سنذكرها إن شاء الله، يذكر أربعة أدلة، لكن حرر أمر الخلاف أولا. ما هو الآن؟ أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى ومن قبله الحاكم ذكر أمثلة على الحديث المسند المتصل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الزهري عن سالم عن أبيه، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، مثل الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة، مثل منصور بن المعتمر والأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخع عن علقمة بن قيس النخع عن عبد الله بن مسعود، وسبق شرح هذا. طيب، وسيأتي أنه يمثل أيضا بحديث إن الحلال بين، حديث النعمان بن بشير، وبحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. لكن نحن أردنا أن نخوض في هذه القضية الشائكة. إذن أعيد، انظر، أنا أعيد لأصل تحرير وجه الخلاف أن الراوي الثقة الذي عاصر شيخه الذي لا يعرف بتدليس لا يوجد دليل على عدم السماع، لأنه لا يوجد دليل، انتهى. مسلم لا يستطيع، لا مسلم ولا غير مسلم يستطيع أن يحكم بالاتصال مع وجود الانقطاع هذا، لأنه لو وجد الدليل على الانقطاع فكيف يثبت الاتصال؟ لكن لا يوجد دليل على على على الانقطاع، لا يوجد دليل على عدم السماع، فمسلم يحمل ذلك على الاتصال، والبخاري وابن المديني من قبله لا يحملان ذلك على الاتصال إلا إذا ثبت السماع ولو مرة واحدة. ومسلم رحمة الله تعالى عليه وطيب سراء استدل بأربعة أدلة سنذكرها مفصلة إن شاء الله مع الرد عليها، مع الرد عليها، لنبين أن مذهب البخاري أحوط، وكان كما يقول الذهبي ينبغي أن يكون، كان ينبغي أن يكون التصحيح والتضعيف بمذهب البخاري، ولكن مذهب مسلم له حظ من النظر. لكن تعالوا بنا نقرأ ما قاله الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج في مقدمة صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها. هذه العبارة وقد تكلم بعض منتحلي الحديث أشكلت على كثير من العلماء، إذ كيف يتجرأ مسلم أن يقول على البخاري أو على علي بن المديني مثل هذا القول؟ يعني هناك من دافع وقال مسلم لم يقصد البخاري لكن قصد علي بن المديني، ولو كان علي بن المديني فهل علي من منتقل الحديث؟ ولو كان المقصود عليا هل هذا يليق؟ أولى ما يدافع به عن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن نقول رحم الله مسلما، كما قيل شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد. شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد. شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد. رضي الله عن مسلم ورضي الله عن أئمتنا. من طبائع البشر التي يجب أن تفهم أن بعض الناس فيه حدة، بعض الناس خلقه الله كذا، وبعض الناس خلق فيه هدوء. هل يجبن إنسان تضرب فيه يضحك؟ هو عنده هكذا، يا رجل عنده هدوء، يعني الأولاد يكسرون الأطباق يضحك، وآخر عنده حدة، آخر عنده حدة. وانظر في عمر رضي الله عنه وفي عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. عمر يضرب بالدرة أبو حفص رضي الله عنه، مهيب، رجل مهيب. وبعض الناس كتب الله له لهيبة في قلوب عباده، شكله هو مهيب، شكله هكذا. وآخر تجده سمحا لينا هينا وفي كل خير، طالما أنهم يستقيمون على أمر الله عز وجل. مسلم كان في شخصيته حدة، ولا يعاب، لأن هذه جبلة فطر عليه، مثل ابن تيمية. ابن تيمية كانت عيناه كأنها تطلق الشرار كما وصفوه، كان في حدة شديدة. ولو أنه دار أهل عصره لكان من الممكن أن يجمع عليه. الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان في حدة على المخالف. وانظر للشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه إمام أهل العصر، انظر لهذا وانظر لهذا. فإنسان فيه إلين وإنسان فيه، هو جبلة خلق عليه، ولا يستطيع الإنسان أن يمنع هذه الجبلة، هي تهذب لكن لا تمنع وتظهر في بعض الأوقات. من جملة ما يستدل به لعل البعض، لا هذا تأصيل علمي، من جملة أذكر واقعتين وحادثتين من حدة مسلم. مسلم كان رجلا حاد الطبع، لما حدث الخلاف بين الإمام الجبل محمد ابن يحيى الذهلي والإمام البخاري، وطرد الذهلي البخاري، ومسلم كان من تلاميذ الذهلي، وقال من تبع محمد بن إسماعيل فلا يجلس في مجلسنا، أتى مسلم بأحاديث الذهلي وألقاها على محمد وانصرف محمد بن يحيى، ولم يروي في صحيحه عن الذهلي، بينما البخاري روى أحاديث قال حدثنا محمد وسكت. كثير من العلماء قالوا هو الذهلي، يعني صاحب القضية يروي عن الذهلي، ومسلم لحبه للبخاري ما تحمل ورمى بأحاديث شيخه وشيخ شيخه البخاري محمد بن يحيى الذهلي وألقى بأحاديثه وانصرف. هذا يدل على حدة الطبع، وإلا الذهلي إمام، كان من الممكن أن يداري الذهلي وإمام يروى عن إمام الذهلي، وفتنة وقعت بين البخاري وبين الذهلي، فهؤلاء كبار ولا دخل لي. بعض الناس يقول والله مثلا هذا شيخي وهذا شيخي وأنا لا دخل، وآخر حدة يقول الحق وأن فلانا أخطأ وأنا مع فلان ضد فلان، هذه طبائع. فهذا من جملة حدة مسلم رحمة الله تعالى عليه. الثانية، القصة الثانية هي أبشع أشد، وهي قصة موت. قصة موت، أتعرف كيف مات مسلم رحمه الله؟ بسبب حدته وشدة طبعه. ماذا فعل؟ في مجلس مذاكرة. مجلس المذاكرة يا إخوان، ما هي المذاكرة؟ المذاكرة يعني يجلس أهل العلم فيما بينهم، ماذا عندك في باب الصيام؟ تذكر الأسانيد وهو يذكر المتون، تذكر المتون وهو يذكر الأسانيد، هذا كان من عادته. فسئل مسلم عن حديث من حديث فلم يعرف، فكان ماذا يعرف؟ ما دكت الأرض ولا زلزلت الجبال ولا انشقت السماء أن مسلما نسي حديثا من حديثه. لا، كيف أنسى حديثا من حديثه؟ فيدخل إلى مكتبته وأمر بأن لا يدخل عليه أحد، وعنده سلة تمر، سلة مملوءة بالتمر، فظل يبحث في كتبه طول الليل، يبحث ويأكل. وانتبه للحدة هنا، يبحث في الورق ويأخذ التمر ويأكله. فماذا؟ أكل التمر وقرب الفجر يعني أو في نهاية الليل عثر على حديثه، لكن بعد أن أكل سلة التمر فكتمت عليه، فمات رحمة الله تعالى عليه. هذه حدة طبع، حدة طبع. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن أولى ما يدافع به عن مسلم يا أخوان إن العالم إذا اعتقد صحة قول اعتقد بطلان الضد، اعتقد بطلان الضد، فقد يهاجم هذا القول وقائله. انظر مثلا يعني على سبيل المثال من المسائل التي تعرفونها، الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، ماذا قال في سمع الله لمن حمده وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟ قال بدعة حجازية. انظر لسماحة الوالد الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه كيف رد بأدب، وأخونا العلامة فضيلة الشيخ الألباني تصور إن هو الرجل حب السنة، يعني كان الشيخ عليه رحمة الله ما يرحم نفسه، إن وجد خطأ لنفسه لا يبالي. وكان من أقواله المأثورة عنه أنه يقول العلم لا يقبل الجمود رحمة الله تعالى عليه، وتراجع عن بعض أخطائه رحمة الله تعالى عليه، وما كان يهاب. وهذا من حدة الطبع، الحدة يعني قول الإمام أحمد فعلها في بعض الأحيان كيف تكون بدعة؟ ثم أين التبديع هنا؟ والأحاديث تحتمل هذا وتحتمل هذا، والصواب في المسألة أنها ليست بسنة وليست ببدعة، بل إنها جائزة كما كان الإمام أحمد رحمه الله يفعل ذلك أحيانا. طيب، فهذه مسألة. على سبيل المثال انظر لما يعني أصبح عنده قناعة تامة بأن هذه الفعلة تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الدليل محتمل. أمرنا بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، في الصلاة تشمل قبل الركوع وبعد الركوع، وتشمل في الركوع، وتشمل في السجود، وتشمل بين السجدتين. لكن في الركوع أتت السنة بوضع اليدين على الركبتين، في السجود على الأرض، بين السجدتين على الركبتين مع بداية الفخذين هكذا. طيب، إذن بقي قبل الركوع وبعد الركوع، فالأمر محتمل. لكن هو الشيخ رحمة الله تعالى عليه اقتنع قناعة تامة بأن إن السنة الإسدال أن يصب اليدين. طيب، وأن ما خالف ذلك لا دليل عليه، مع أن الدليل محتمل يحتمل هذا ويحتمل هذا. فانظر ما يقول بدعة الحجازية. أيضا انظر لحدة الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المسألة التي زل فيها، و يعني عليه رحمة الله، أقول يعني كما كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول لو كنا أمام الشيخ ما تجرأنا أن نتكلم. سألت في الوجه والكفين، يعني العجيب جدا أن الشيخ مع إمامته وفضله يحسن حديث أسماء هذا الحديث المنكر، ويعني يتشبع بل الرد المفحم على من تشدد. العنوان نفسه فيه ما فيه، العنوان فيه ما فيه. طيب، ما أريد يعني أسأل الله أن يرحمه وأن يطيب ثراه، فوالله إن له منة في عنقي، يعني لا أقدم عليه أحدا في أهل من أهل العصر من مشايخ الذين تلقيت عليهم إلا أن يكون سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، ولا لا أقدم عليه أحدا من أهل عصري. لكن أنا أقول انظر، العالم إذا تشبع بقول لا يباش بمن خالفه. انظر لابن حزم رحمة الله تعالى عليه، يعني هو أخذ بالتقوى. هناك فرق بين الفتوى والتقوى. أنا أعتقد إن هذه المسألة مستحبة. طيب، هما كان يعتقد التحريم ولا البدعية كما يقول السخفاء عصرنا، لا، إنما هو يعتقد الاستحباب. فالاستحباب أنا سأخذ بالاستحباب، واضح؟ يعني هو يقول بالاستحباب فسيأخذون بالاستحباب. فمن التقوى أن أفتي، يعني أفتي من التقوى أن أعمل بهذا الشيء ولو كان مستحبا، لكن الفتوى أن أبين الناس حكم الله في اعتقاد. طيب، ابن حزم رحمة الله تعالى عليه يعني بعض الأوقات يتكلم عن أبي حنيفة رحم الله أو غير، ماذا يقول؟ وهذه ليست بشريعة إلا بل شريعة إبليس في المحل. له كلمات في غاية البشاعة رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه تشبع بحب السنة، فما خالف السنة فهو ضلال وبدعة بل شريعة إبليس. فمن هنا شنع مسلم رحمه الله تعالى على من خالف ما يعتقد أنه الصواب في المسألة. واضح؟ أنا كل هذا، كل الكلام هذا من أجل أذكر هذه الكلمة فقط، إن مسلما يعذر بأن الرجل فيه حدة، والعالم إذا كان فيه حدة تجد في بعض الأوقات يتكلم بكلام شديد، يتكلم بكلام شديد، يعني ممكن في حالته ستجد فيه الورع والتقوى وطيبة القلب والرحمة بالخلق والشفقة، وتجالسه يعني مثل ما قيل في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مع الفارق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قيل فيه؟ من رآه هذا ومن جالسه أو عاشره أحبه. بعض الناس تجد له هيبة في النفوس، تخشى أن تصافحه، فإذا اقتربت منه وجدت اللين والرحمة والشفقة، وهذا خير. لكن فمسلم رحمة الله تعالى، أنا أريد أن أعتذر عن مسلم لأنه قال كلمة فخمة وكلمة عظيمة. من هو منتحل العلم من بعض منتحل العلم من أهل عصرنا؟ من هو؟ كما هذا حتى ولو قيل كما حاول بعض الناس أن يقول، هو كان يرد عن بعض على بعض أهل عصره ممن لا نعرفهم. ثم هو قول البخاري وابن المديني، إذا رجعنا إلى البخاري وابن المديني، وإن قيل إنه يرد على ابن المديني، هي كلمة ضخمة جدا أيضا، والبخاري على مذهب ابن المديني، لأن البخاري يدندن حول السماع، يعني البخاري يدندن حول السماع. فأول ما يعتذر به عن مسلم أن العالم إذا تشبع، يعني تشبع قلبه بنصرة مذهب معين أو رأي معين، فإنه يهاجم بشدة الرأي الآخر، خاصة ولو كانت فيه حدة، ولو خاصة إذا كانت فيه حدة. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها، تصحيح والتضعيف، بقول لو ضربنا عن حكاياته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. تفضل. يبدو أن لا، أنا وقد أزور في نفسي يعني المحاضرة، مسألة ستطول إن شاء الله. تشرب أصب لك اسمه أو أنت صاحب. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: لو ضربنا عن حكاياته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. يعني أن هذا الرأي لو أننا أعرضنا عنه وسكتنا عنه من أجل أن يموت، وهذا مذهب لكبار أهل السنة، أن بعض المذاهب إذا لم تنتشر، يعني مثلا ممكن أن إنسانا يؤلف كتابا في عصره، فوالله يا شيخنا لو تكرمت ممكن ترد على الكتاب. نعم، ننظر هل انتشر الكتاب وتأثر به كثير من الناس، فإذا انتشر وجب الرد. أما إذا لم ينتشر ومات فالرد عليه قد يحييه، خاصة إذا كان الرد من أهل العلم المعتبرين. فمن جملة إماتة البدعة ألا يرد عليها، هذا مذهب لأهل السنة، إن البدعة إذا لم تنتشر أو إن القول إذا لم ينتشر طيب فالأفضل أن تتركها حتى يموت. إنسان ألف كتابا في مسألة من المسائل ولم يتأثر به إلا 10، 20، 30 من أهل بلدته، وبقية الناس لم يبالي بهذا الرأي. إذن دعه يموت يعني بهذا القول النكد ولا ترد عليه، خاصة إذا كان الرد من أهل العلم. فإذا رد شهر الكاتب والقول الذي كتب، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه. هذا من منهج أهل السنة، إن بعض الأقوال يعرض عنها وتترك من أجل أن تموت ويبقى قائلها خاملا لا قيمة له، حتى لا يتنبه الجهال لمثل هذا. أما إذا انتشر وعلمه الجهال وتأثروا به واضطربوا، فعند ذلك يجب على أهل العلم أن يردوا، لأن الرد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله، كما قال ذلك يحيى بن يحيى رحمة الله تعالى عليه. يعني مثلا كتاب مثل الكتاب المشؤوم لطبيب السموم، ايش اسمه، تحذير ايه، تحذير الاصحاب او تحذير الاحباب من ايه، تحذير ما ادري، تنبيه الاصحاب بتحريق بادله تحريم النقاب. ما هو طبيب سموم، طبيب سموم، ومات كتاب احدث فتنه وفتن بعض الناس، وللأسف يعني للأسف يعني كثير من الناس يفتنون بأمور عجيبة. فتن بعض الناس لأنه يتوضأ عند، ما هذا أمر يخصك، يخصك أن أنا أقتدي بإمام أهل الصنعة حيث لا أكتب شيئا إلا وأنا على وضوء وأصلي ركعتين لنفسك، لكن أنت جئت خلفت إجماع الأمة والدعاء عريض. مثل ان فلانا دفن في البقيع ولا دفن في ما يدفن الانسان في اي مكان، لا اثر للدفن. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اهم شيء العمل الصالح وليس اين يدفن ولا ولا ولا. هذه مسائل يجب تكون واضحه في نفوس طلبه العلم خاصه، لكن الجهال يتاثرون باي شيء، باي شيء، أمر يعني مجرد واحد كتب كتاب لا. ولذلك من النصيحة التي نوجهها لإخواننا أخواتنا: تعلم لتعتقد، تعلم لتعتقد. بعض مثلا الناس الآن يقول النقاب فرض من النساء، ما أدلتك؟ تقول هو فرض وبس. سبحان الله، والمتبرجة آثمة، أو السافرة، فرق بين التبرج وبين السفور. تبرج والعياذ بالله أظهر المفاتن، أما السفور إسفار عن الوجه وهي آثمة. ما أدلتك؟ تسكت. تعلمي دينك، عرف الأدلة الشرعية. فهنا إن إذا انتشر القول وفتن به الجهال وجب الرد، وإذا لم ينتشر ولم يفتن به الجهال، والجهال ممكن يكون بلحية وتكون بنقاب لا حرج، ليس يعني شرطا أن الجاهل يعني، لا ما أكثر الجهل، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، وهذا في الغالب انظر لوضعنا، تجد حتى يعني بعض الجهال في عصرنا ما يعجب إلا شواذ الأمور، دائما يأخذ بالأقوال الشاذة عند أهل العلم في عصره وخالف تعرف، هذا مذهب بعض الملتحين وبعض العوام، خالف تعرف، خالف تعرف، يعني يتشبثون بأمور ليس إلا من باب المخالفة. مثل على سبيل المثال بعض الغلمان السفهاء في عصرنا تبنوا قولا عجيبا جدا، لغة العربية تسمى بلغة الضاد، تبنوا قولا ساقطا مرذولا نبه عليه الأئمة الكبار وبدعوا من يقرأ به، الضاد، الضاد هي اسمها لغة الضاد، فقرأوا الضاد ضاء، ولا الضالين، كيف ولا الضالين، بل بالغ بعض هؤلاء السفهاء بأن حرم الصلاة في المساجد خلف من يقول ولا الضالين، بل وصل بهم الابتداع والشر إلى أن بدعوا أئمة القراءات كالشيخ عبد الفتاح القاضي، كالشيخ الحصري، كالشيخ المنشاوي، كالشيخ عبد الباسط، فطاحل القراءات في عصرنا، وأنهم جهلوا يعني بدعوا، ضللوا الأمة وهم الضلال، صور، ويخرج الواحد فيهم مثلا يخطب يجعل الجالسين يتشككون ما يفهمون، أي حرف ضاد يقرأها ضاء، أيها المسلمون احذروا من الضلال، إيش الضلال؟ انقصب في ظلال القرآن فخير، صح، نحن نحذر من كتابات سيد قطب عليه رحمة الله وقلها صريحا، وإن كان ولا بد فالعلماء هم الذين يستطيعون أن يميزوا، نظرا لأن الرجل طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستفيد منه أصحاب المناهج التكفيرية في تكفير المجتمعات، وهذه أقوال باطلة. طيب فهل هو احذروا من الضلال؟ طيب يقول الضلال لتستقيم، فتصور أنه يصل به الحال إلى هذا، هذا قول مرذول. فتجد بعض الناس يعجبه المخالفة بلا علم، يعني تصور أن جاهلا، والله أنا حكلي يعني حكلي من ناقش هؤلاء إن هذا لم يدرس تحفة الأطفال. طب كيف يعني لم يدرس تحفة الأطفال ويبدع هؤلاء الأساطين؟ الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله تعالى، والشيخ الضباع، والشيخ أحمد، الشيخ الزيات، فطاح للقراءات، الشيخ رزق خليل حب، والفطاح لهؤلاء، الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط، الشيخ البنا، الشيخ مصطفى اسماعيل، هؤلاء فطاح القراءات، لا دخل لنا لكن في القراءات هؤلاء أئمة، وتلقوا ذلك كابرا عن كابر. جاهل ويضلل هؤلاء في القراءات من الضاد العربية التي لا توجد في لغة قط، يقول هي الضاد، الضاد، الضاد، ولا الضالين، كيف تستقيم؟ فتجد من أبناء عصرنا من يعجبه الشذوذ، شذوذ في الأقوال الفقهية، يعجبه خالف تعرف. فمسلم رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، إذا انتشر الباطل لابد أن يرد، لأن بعض الناس يعجب دائما خلف تعرف. يعني مثلا عندما يقال لرجل أنت أحللت ما حرم الله، ومئة عالم يخالفونك قل مئة سمكري، خلاص قضي الأمر. وبعد يجيء العم الجاهل ويقول ضعها في رأس العالم تخرج، لا والله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، ما يجوز أن نتابع عالما في تحليل ما حرم الله، فاهم؟ لابد من معرفة الدليل، وهذا طالب العلم بحق. لكن بعض الناس كما قلنا يعجبه دائما أي قول شاف وتشبث به ويدافع عنه وهو جاهل. أضرب لكم مثالا عجيبا جدا. في مكان ما حدث خلاف بين الإخوة، خلاف شديد جدا لدرجة أنهم في المعتكف لا يأكلون مع بعضهم ولا يطلقون السلام على بعضهم. والسبب العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ والله في درس واتفقوا، يعني اتفقوا جميعا على أن أبا حفص يكون هو الحكم بينهم في هذه القضايا، فوفق الله وصارت دروسا في المنهج وطالت الفترة الزمنية من فضل ربي، والحمد لله خمدت هذه الفتنة في هذا المكان وما حوله. فكنت أسأل سؤالا وأنا أستحي، أنا متصور أن أنا أمام فطاح الجبال علم، فالمسجد بدون مبالغة بدون مبالغة، المسجد في هذه الليلة كان كأننا في صلاة الجمعة، وكله ما شاء الله مشايخ وطلبة علم وغطر. فقلت يا أخوان بارك الله فيكم، أنا أريد أعرف ما الفرق، أولا ما هو الشرط وما هي الصحة وما هي الكمال، وما الفرق بين شرط الصحة وشرط الكمال. أنا ذكرت المسجد كان كيوم جمعة، وانتبه أن يوم الجمعة يغلب العوام، لا ده ما شاء الله اللي يحول الغطر والطواقي. طيب ما أجاب غير أحد إخواني وإجابة غير كاملة، ومن إخواننا من خطباء أنصار السنة، تصور ضللتم بعضكم من أجل إيش؟ واحد يقول العمل شرط كمال، وآخر يقول العمل شرط صحة، وهذا لا يدري شرط الكمال وهذا لا يدري شرط الصحة، وما الفرق؟ وما الفرق؟ ما يعرف الفرق بينه؟ إذن الأقوال تجد خاصة الساقطة المهجورة، تجد كما يقال لكل ساقطة في الحي لاقطة. فمسلم رحمه الله تعالى خشيت أن يتأثر الجهال في عصره بهذا القول المرذول، اضطر لأن يذكره وأن يرد عليه. هذا منهج. قال وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأمام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. يعني السبب في ذكره ورده. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته، يعني عن سوء فكره، أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم، شرط مسلم هنا، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافاه به، غير أنه لا نعلم له سماعا ولم نجد في الشيء من الروايات أنهما التقيا قط، أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة، يعني لا يكون حجة عنده يعني، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. القول الذي يرد عليه مسلم ما هو؟ إن الراوي الثقة المعاصر الذي لا يعرف بتدليس وليس عندنا دليل الذي ذكرته، وليس عندنا دليل على عدم السماع، أن هذا القول الذي يقول عليه مرذون أنه لا يحكم باتصال إلا إذا ثبت عند القائل به أنهما التقيا وتشافها أو سمع مرة فما فوق. رأي من هذا؟ رأي البخاري وابن المديني، وكما قلت أول ما يدافع عن مسلم هو حدة الطبع، وأن الإنسان إذا العالم إذا يعني اقتنع بقول فإنه يدافع عنه أشد الدفاع. إذا عرفنا تحرير وجه الخلاف بين مسلم وبين مخالفه في ماذا؟ تفضل. ها نعم، ها هي في جزئية واحدة، أن الراوي المعاصر، يعني هناك اتفاق الراوي المعاصر الذي لا يعرف بالتدليس ولا يوجد عندنا دليل على عدم السماع، مسلم يحملها على الاتصال ويشنع على من حملها على من توقف فيها إلا إذا ثبت أنه سمع مرة فما فوقها أو تلاقى وتشافى فيما بينه مرة فما فوقها. ما هو هذا المذهب والأحوط، وهذا الذي عليه الجماهير من العلماء كما سنبين ذلك إن شاء الله. قال، واضح كلامي إلى الآن؟ ها أعيد؟ ها أعيد؟ أعيد؟ عندنا، انتبه معي، الراوي المعاصر الثقة، لأن الضعيف منتهى أمر لا خلاف، إذن الراوي الثقة الذي عاصر، مثلا أنت الآن عاصرت الشيخ الألباني، عاصرت الشيخ ابن باز، طيب الذي لا يدلس ولا يوجد عندنا دليل على عدم سماعه، يعني ما يوجد دليل على نفي السماع، مسلم يحمل ذلك على الاتصال، البخاري وابن المديني يتوقفان إلا إذا ثبت السماع ولو مرة فما فوقه. واضح الآن؟ احفظوا هذا الكلام واكتبوا لتعرفوا هذه مسألة، يعني ظل الخلاف فيها إلى يومنا هذا، وأنا كما قلت يعني كانت تنازعني مسألة الاختصار أو التفصيل، لكن إن شاء الله نفصل فهو من باب الخير والفائدة إن شاء الله تعالى. طيب، يقول مسلم رحمه الله تعالى: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه. إذن ادعى الإجماع على ضد القول بالسماع ولو مرة، انتبه لادعاء الإجماع هنا، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. تحرير مذهب مسلم هنا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا. ما معنى هذه العبارة؟ ها خليك معش. ما معنى الجملة الأخيرة التي قرأناها؟ أن مسلم يقول إن هذا الرأي المخترع وهذا القول الفاسد، أن الراوي إذا كان ثقة يروي عن ثقة، وتعاصر في عصر واحد ولا يعلم بتدليس ولا يوجد دليل على نفي السماع ولا يوجد دليل على إثبات السماع، فمسلم الرأي الذي عند مسلم أنه خطأ أنه يتوقف في هذا ولا يحمله على السماع. مسلم يقول لا يحمل على السماع لأنه غير مدلس ولأنه ثقة ولأن إمكان اللقاء والمشافات والسماع قائم وموجود. الذي أنا أدندن حوله نجل أن تعرف مذهب مسلم ومذهب البخاري. نعم. لا اترك التدليس عن الثقة، التدليس خارج عن هذا الخلاف الآن، نحن في جزئية واحدة، التدليس فيه التفصيل، لكن نحن في جزئية واحدة الآن. ما هي؟ الراوي. هذا معنى كلام مسلم، الراوي الثقة، عفوا الراوي الثقة الذي عاصر ولا يعرض بتدليس ولا يوجد دليل على عدم السماع ولا على إثبات السماع، لا يوجد دليل. لا يخرج المدلس، المدلس يخرج من هنا. فهنا مسلم يقول يحمل على السماء إحسانا للظن، وسيذكر أربعة أدلة وسيدلل على الأربعة. انتبه. طيب، بينما البخاري وابن المديني يتوقفان في ذلك ولا يحملان على الاتصال إلا إذا ثبت السماع ولو مرة واحدة، مع أنه يشنع على هذا القول ويقول إنه قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه. طيب، قال فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. إذا وجد الانقطاع فمسلم يرد هذه الرواية. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا. يعني إذا كان الأمر مبهما محتملا فأنا أحمله على السماع أبدا، مسلم يقول هذا. حتى تكون الدلالة التي بينا، فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه، الذي اخترعها والذي يدافع عنه، إن اخترعها ابن المديني فالمدافع عنه البخاري، قد أعطيت في جملة قولك. طيب، إذن هو سيبدأ في ذكر أدلته. الآن هذا الإجماع المدعى الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هل يسلم له؟ هل يسلم له؟ ابن رشيد الفهري رحمه الله تعالى في كتاب السنن الأبين ماذا يقول؟ وموضع الإجماع لا يسلم له، إنه يتناول محل النزاع حسبما يتبين بعد إن شاء الله. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في سيره، سير أعلام النبلاء، إن مسلما افتتح صحيحه بالحط على من اشترط اللقية لمن روى عنه بصيغة عنه، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن المديني وهو الأصوب الأقوى. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي بعد أن ساق شرط مسلم وذكر أي مسلم عن بعضهم أنه اعتبر المعرفة بلقائهما واجتماعهما وأنه لا تقبل العنعنة من الثقة عمن لم يعرف أنه لقي أو اجتمع برد هذا القول على قائله ردا بليغا ونسبه إلى مخالفة الإجماع في ذلك. وقال ابن رجب وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري. يعني انظر لابن مسلم يدعي الإجماع مع أن جماهير الأئمة على قول ابن المديني والبخاري وليس على العكس. لكن كما قلنا إن العالم إذا يعني اقتنع بقول فإنه يدافع عنه دفاعا شديدا، ولو قال إن مسلما لم يطلع لأنه سيذكر أدلة على قوله بالأسانيد وقد يكون مخطئا في بعضها كما ذكرنا. ثم يقول رحمه الله تعالى وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على ما قاله. ويقول أيضا وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه. يعني نقل عن الشافعي يعني اشتراط السماع طيب وهنا يحيل عليه. وقال أيضا في صفحة أخرى بعد أن ساق أقوالا مزينة بالأمثلة عن فطاحل أهل العلم من النقاد شعبة وأحمد وابن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والترمذي والدارقطني والبرديجي في عدم اكتفائهم باللقاء فضلا عن المعاصرة لإثبات السماع، قال ابن رجب فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟ بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول. ما هو القول؟ أنه يجب إثبات السماع ولو مرة واحدة على عكس ما قال مسلم رحمه الله. وأن القول بخلافهم لا يعرف عن نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى فلا يبعد حينئذ أن يقال هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء. أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح ما ذهب إليه البخاري وشيخ ابن المديني على ما اختاره مسلم رحمه الله كما في النكت على ابن الصلاح. والزيلعي في نصب الراية أيضا يعني يفهم من منهج الدارقطني أنه يشترط ثبوت السماع ولو مرة واحدة. فانظر لمسلم رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه كيف يعني يشنع على قول ويدعي أنه خلاف الإجماع مع أن يعني القول المشنع عليه هو قول جماهير علماء الإسلام. فسبحان من يعطي ويمنع، ويعني كما قلنا شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد، وأبى الله العصمة إلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. صحيح وأن أخطاء الكبار على أقداره. انظر للإمام رحمة الله تعالى عليه كيف يشنع مع أن القول المشنع عليه يعني هو قول جماهير علماء الأمة كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، وكما قال قبله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه المدافع عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. مع أن هذا القول نقلوا أن هذا قول جماهير، أن هذا القول قول جماهير الأئمة، ومع ذلك يقول هذا رحمة الله تعالى عليه. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلت لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيت مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه. يعني هو يقول إن يعني يقول الطرف الثاني أنه سيقول إن أنا يعني عندما كان الراوي يروي والحديث المرسل يوجد إرسال ويوجد انقطاع، والمرسل من في أصل قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة، طالما أن المرسل ليس بحجة احتجت أن أثبت السماع في كل رواية، يعني في كل خبر وفي كل رواية تسمع، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت بذلك عندي جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب يعني غاب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. يعني هذا قول يقول عن المقابل الذي يعني يبحث عن السماع ثم سيرد عليه، فيقال له: طيب، يعني أنا حتى لا تتعبوا أكثر نقف عند قوله، فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك. وإن شاء الله نذكر الأدلة الأربعة التي اعتمد عليها الإمام الكبير مسلم رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، ثم نبين وجه الرد عليه في تحقيق هذه المسألة التي استمر الخلاف فيها إلى يومنا هذا. طيب، ألخص ما قلناه: تحرير وجه الخلاف. يعني نحن قلنا إن أبا عمرو الداني يتبع الحاكم في مذهب مسلم في قوله بسن يحتملها، وأن مذهب مسلم رحمه الله تعالى أن الراوي الثقة الذي عاصر ولا يعرف عنه تدليس ولم يأتي دليل على إثبات السماع ولا على عدم إثبات السماع، مسلم يحمل ذلك على الاتصال، بينما البخاري وابن المديني بل ابن رجب يقول هذا قول جماهير العلماء في عصر هؤلاء الفطاحل أنهم يحملون ذلك لا يحملونه على الاتصال إلا إذا ثبت الاتصال السماع ولو مرة واحدة. ومسلم رحمه الله تعالى يشنع على هذا القول ويدافع عن مسلم في هذه القضية الشائكة بأن العالم إذا تلبس بقول وامتلأ قلبه به ينظر نظرة تخطئة للرأي الآخر، وهذا من جبلة البشر. وأن مسلما رحمه الله تعالى كان يوجد فيه شيء من الحدة التي تجعله يتلفظ بمثل هذه الألفاظ. طيب إن شاء الله سنذكر بإذن الله، نقف هنا، وإن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نبتدئ في تكملة كلام مسلم وتلخيص الأدلة الأربعة التي اتكأ عليها واستند عليها في مذهبه والتي شنع بها على غيره، ثم أن تناقش هذه الأدلة التي ذكرها وننفصل إلى الرأي الراجح في هذه المسألة الشائكة إن شاء الله تعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.